الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنستكمل أحاديث وأبواب الأدب المفرد معانا باب الحسد. ويمكن درسنا في تانية إن في فرق بين النسب والحسد. النسب اللي هو نسب الإنسان السلالة أو العائلة اللي هو بينتمي إليها، أما الحسد هي أعمال العائلة دي، هي أعمال. تمام. فهنا معانا حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب. فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا: لا، وأعرض في كلا عطفي. هنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الكلام لرحمه وأقاربه، وبيشير إلى أن شفاعته وصيته يوم القيامة لا تنال بالقرابة وبالنسب، وإنما هي بالإيمان والعمل الصالح. ودوت هنا في قول إن أوليائي يوم القيامة المتقون. أوليائي يعني أولى الناس بصلتي وبقرابتي وبشفاعتي يوم القيامة المتقون، أي المؤمنون الذين امتثلوا لأوامر الله عز وجل واجتنبوا نواهيه ولا يتبعون أهواءهم. وإن كان نسب أقرب من نسب، يعني سواء كان نسب قريب مني أو لا، يعني في نسب أقرب ليا ممكن يكون رحم ليا لكن ما يكونش يعني أولى بصلتي وشفاعتي يوم القيامة. فهنا بيوجه لهم الكلام صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم: فلا يأتيني الناس بالأعمال، ما تجيليش الأمة جاية بأعمالهم الصالحة والأعمال اللي هي تستحق شفاعتي، وتأتون أنتم بالدنيا تحملونها على رقابكم، تأتون بآثامكم وأوزاركم وشهواتكم، نتائج شهواتكم اللي اتبعتوها، وتقولوا يا محمد، وتناديوني وتقولوا يا محمد لأشفع لكم، فأقول إيه هكذا وهكذا؟ لا، يعني أعرض بجانبه، يعني أنتم هتنادوني وهو هيبتعد عنهم في كلا الجانبين، لا يريد أن ينظر إليهم. تمام؟ فهنا هو من كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية وأعظم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من كان بقى له نسب أو لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيعرض عنهم إذا كانوا أصحاب آثام وأوزار. وإحنا شفنا الإسلام، يعني رفع بالإسلام أقوام كانت قبله يعني لا شيء. يعني شفنا بلال رضي الله عنه كان عبد قبل الإسلام، وشوفوا منزلته بعد الإسلام، وسلمان الفارسي، وقد قال عنه النبي: سلمان من أهل البيت. ولكن لقينا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب أبي طالب، وهم من أهل النار. تمام. دوت هنا معنا الحديث ده. طيب معانا بعد كده باب الأرواح جنود مجندة، معانا حديث حفظ برضو لعائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من الأرواح ده هي يعني جمع روح، والروح هي اللي بيقوم به الجسد وبيكون به الحياة، حياة الإنسان. فبنقول الأرواح الموت المجمدة، يعني الأرواح دي عبارة عن جموع. ما هي إلا جموع مجتمعة وأنواع وأجناس مختلفة من الخير والشر، وفيها من أهل الصلاح وفيها من أهل الفساد. فما تعرف منها لما يتقابل بهذه الأرواح الموجودة في الأرض دهية وموجودة في هذه الأجساد، وتلاقي هتلاقي تتعارف هذه الأرواح، فمن كان بينهم تشابه وألفة ورأفة هيميل لمن شابهه، ومن كان بينهم عكس ذلك هيختلف، بمعنى يعني هيتنافر، لو تناكر يعني هيتنافر ولا يتوافق، بمعنى إن أهل الخير والصلاح من الناس بتحس ان هم بيميلوا قوي للي هم يعني اللي على نفس الصفه ده، هي الصفات ده هي. واهل الشر، وتلاقي الناس اللي هي فيها شر كده وما فيهاش خير، فيها قبح ودهاء، بتميل برضو الى شبيهاتها ونظيرتها. فتعارف الارواح هنا بيقع بحسب الطباع اللي فطرت عليها من خير او شر. فهنا اختلف هنا بمعنى يعني اذا حصل بينهم مقابله وتعارفوا، فمنها من يتفق ومنها من يفترق. ائتلف يعني يتفق، وتناكر يعني يفترق في الصفات. هنا يعني عندي هنا هو فهم الصحابه، مثال لفهم الصحابه لمعنى الحديث دوت. معنى هنا علي بن ابي طالب لما نزل الكوفه قال لهم ايه؟ يا اهل الكوفه قد علمنا خيركم من شراركم. فقالوا لما ذلك؟ قصدهم يعني كيف ذلك؟ فقال كان معنا ناس، يعني هو واحنا في طريقنا للكوفه كان معنا ناس من الاخيار، فنزلوا عند ناس فعلمنا انهم من الاخيار. نزلوا واستقروا، ويعني واستقر عند ناس وتألفوا مع بعض، فعلمنا أنهم من الأخيار. وكان معنا ناس من الأشرار، فنزلوا عند ناس فعلمنا أنهم من الأشرار. أظن ممكن يكون المثال ده يوضح معنى الحديث جدا، قد إيه لما بيكون حد فعلا شبيه ليكي في صفات معينة أو كده، تحس إن بيحصل بينكم ألفة، وحتى لو انتوا ما شفتوش بعض قبل كده، يعني لأول مرة ممكن يكون اللقاء، لكن في ارتياح وكأنك تعرفي يعني الشخص ده من زمان. فيعني يعني هكذا أظن الحال بينا، يعني بيبقى إحساس إن الإنسان لما بيكون حد يعني موافق ليه في الطباع وكده بيحصل بينهم ألفة، حتى لو أول مرة يتقابلوا. يعني كتير تلاقي مثلا في رحلات مثلا، او الناس اللي ممكن ينزلوا مع بعض في مكان في الحج في العمره او كده، وبيلتقوا لاول مره، بتلاقي كده مجموعات كده مع بعضها، وتلاقيهم طول الرحله فتره الرحله مع بعض، وكانهم هم فعلا عارفين بعض من زمان، هو في تآلف حصل بينهم. هو ده فعلا الارواح دي موت المجنده. فالارواح ديت اللي هي تعرف ده هي وفيها خير مع بعض بتتفق، واللي مفطور على الشر سبحان الله بتختلف. أظن الحديث يعني ما فيهوش حاجة، هو من أحاديث الحفظ اللي معانا. طيب معانا بعد كده باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. طبعا أنا لقيت في الحضور، فأنا مش عارفة هل ممكن يكون مفهوم من الكلام أو في نقاط فيها سؤال أو لأ. فأنا يعني اللي هيسمع بقى التسجيل بعد كده وليها أي أسئلة تبقى تسألني على الخاص أو تبعت مع المشرفين. يعني أنا بقول الشرح والله أعلم بقى. تمام. طيب هنا باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. معنى حديث دراسة لأبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. هذه قصة. أبي هريرة بيقول إن هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيروي هذه الرواية، فبيقول: بينما راع في غنم. فمعنى كده إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن قصة حدثت فيما قبل. تمام. فهنا يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنم، يعني كأنه بيحكي رواية لم يعرفها الصحابة، وكأنه بيحكي رواية عن بني إسرائيل، وهي فعلا القصة ذكرت في تحت باب أخبار بني إسرائيل أو ذكر بني إسرائيل. تمام. فهنا النبي بيقول: بينما راع في غنمه، راعي بيرعى غنمه، عدا عليه الذئب، هجم عليه على الغنم ده الذئب، فأخذ منه شاة وجرى، فطلبه الراعي. طلبه الراعي يعني جرى وراءه يطلب شاته التي أخذها الذئب. فالذئب ما كان منه انه التفت الى ايه؟ الى الراعي، فقال له، يعني انتهى، يعني هو هياخدها منه: من لها يوم السبع؟ فهنا يوم السبع فيها يعني قول، يعني من لها عند الفتن، لما الناس تترك اموالها وتترك اغنامها وتجي ولا راعي لهذه ايه؟ لهذه الغنم، غير ان هي موجوده للسبع. هو قال لها: عارفه هيكون انا الموجود ساعتها ومنفرد بيها واخد منها زي ما انا كما اريد، منفرد بهذه. تمام. وليها اقوال تانيه، بس هو دوت يعني اللي هيفيدكم في الموجود معاكم في الملزمه، رايي الموجود معاكم في الملزمه، اللي هي يوم الفتن الناس هتترك أموالها وهتترك مرعاتها وهتترك كل حاجة ليها، وهتكون ذهبة للسباع. وفي اليوم دوت، في الوقت دوت، اللي هينفرد يعني برعاية الغنم في الوقت دوت هيكون هو الذئاب. فبيقولوا من يعني من يقول إن هو سينفرد بها في رعايتها، ومنهم من يقول سينفرد بها ويأكل فيها كيف يشاء. تمام. فهنا الصحابة تعجبوا من هل الذئاب ستتكلم، فطبعا دي من علامات الساعة. فقال الناس: سبحان الله. وده والشاهد هنا من الحديث، ان كان قول الرجل عند التعجب لما تعجبي من شيء انك تقولي سبحان الله. تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده؟ لأن هذه القصة وفقت موقف حصل لواحد من الصحابة قبل إسلامه، وبرضه كان راعي، كان من الأعراب اللي هم ورعاة الغنم، وتكلم برضه الذئب، واللي أرشد هذا الراعي وقال له: أتعجب من إني أتكلم؟ طب إني سأدلك على إيه؟ ودله على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن بين هذه النخيل رجل يدعو إلى عبادة الله وحده فاتبعه. فذهب فعلا وراء النخيل وسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولما فعلا تأكد من وجوده فأعلن إسلامه وبيع النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية دهيت لما حصلت، أو القصة دي لما حصلت أمام الموجودين، كان منهم أبو بكر وعمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحكي للموجودين هذه القصة عن بني إسرائيل، فقال: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يعني لأن هي حصلت فعلا، وجاءني من قال لي بذلك وتكلم له إيه؟ الذئب. وأمنا أنا وأبو بكر وعمر بهذه الرواية. فهنا الحديث فيه طبعا جواز للتعجب من خوارق العادات، يعني في شيء مش مألوف حصل وخارق للعادة، فيجوز الإنسان هو يتعجب، وعندما يتعجب أن يقول إيه؟ سبحان الله. برضو هنا الحديث وهنا في تفاوت اللبس في المعرفة. في ناس كانت يعني عارفة إن من الصحابة كانوا يعلموا وحضروا وعارفة إن ديت من علامة من العلامات اللي موجودة واللي هتحصل، وزي أبو بكر وعمر كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من الصحابة لا يعلمون. ده مش بس كده، ده الذئب قال كمان معلومة للراعي هو لا يعلمها. فالناس والمخلوقات تتفاوت في معرفتها. معانا بعد كده حديث علي بن ابي طالب، هو انا هلغيه لسبب ان هو يعني لا يدل على ترجمه الباب خالص، مش لان احنا مش يعني مثلا في حاجه او كده، لا هو الحديث ممكن يقال في باب اخر، لكن لا يدل على ترجمه الباب. وده كان راي موجود فعلا لعالم اسمه الفضل في شرح الابواب دهية، يعني بعد ما شرحوا الباب كله والحديث كله، ام قال ان الحديث لا يدل على يعني على ترجمه هذا الباب. فانا الحديث الثاني لعلي رضي الله عنه نعتبره ملغي. معانا حديث حفظ دلوقتي، هنا باب الخزف، عن عبد الله بن مغفل المزني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. هنا الخزف هو الرمي بالحصاء الصغيرة أو البلية، اللي بيعرف عن البلي الصغير أو الكور، يعني ممكن فيه اللي هو يا إما تدفعيها بالسبابة والإبهام كده لما بتضميهم على بعض وتدفعي الكرة الصغيرة أو الحصى الصغير كده هو بقوة، فتصطدم بشيء، يصطدم بقى بالحائط، يصطدم بحد بيمر من قدامك، بيصطدم بطير أو بحيوان. في بيستخدموا الأستك اللي هو بيسموه عندنا في مصر النبلة، في بيستخدموا وفي بيستخدموا المسدس البلي اللي هو بيبقى فيه كور صغيرة جدا بس جامدة كده، يعني تلسع، فممكن تسبب أذى في لو دخلت في العين أو لو دخلت في أو دخلت مثلا في السن تكسره. تمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بينهى عن هذا الخزف، وقال إيه الأسباب بقى النهي ديت؟ إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. يعني لو جيت تصطادي بيه فمش هيصيب الصيد. ربنا سبحانه وتعالى أباح في الصيد، قال إيه في كتابه؟ تناله ما تناله أيديكم ورماحكم، ما قالش نبالكم، ما قالش يعني بايديكم تصطادوها كده. حتى لو انت طب انت تصطاديها بايديكي، هتيجي تعمليها بالخزف الصغير، الحاجه الصغيره ده هتفيد بايه في الصيد؟ مش هتقتل الصيد. تمام. ولا تنكي العدو، يعني لو حد من العدو لو في مجال حرب مثلا او في مجال حد هيجي يصيبك مثلا جاي يتعدى عليكي بالاذى، وانت هتدفعي ليه النبله ده هتعمل له ايه؟ ما يا اما هتفقع عينيه خالص، يا اما هتكسر له سنه، ممكن ما تنالش منه اذى، مش هتكتر اصابات الاعداء ولا هتقتل الاعداء، فلا فائده منها. ويكسر السن، يكسر السن يعني الرميه بتاعته هتكسر سن المرمي، وانت بترمي كده اهوت فهتكسر السن بتاعه، مش برضه مش ذا فائده، هيجيب سن تاني، رمح تاني، او انها تكسر سن البني ادم، فانت كده سببتي في اذى. اللي بيستخدم هذا الخزف بيتسبب في اذى. فهنا معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يعبس بهذا الخزف او الحصى الصغيره، فنهاه عن ذلك لانه لا يجلب نفعا ولا يضر، بل بالعكس ده بيسبب شر للغير واذى للغير غير مطلوب. تمام. وبالباب دوت هننتهي ونقف عنده،